بالنسبة لتعجيلها يا شيخ، تعجيل زكاة الفطر. بالنسبة لتعجيل الزكاة، أولا قد اختلف العلماء في مسألة التعجيل على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه يجوز باليوم واليومين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يعجلون الزكاة ليوم أو يومين، أي يقدمونها قبل وقتها. ومنهم ما قال أنه يجوز التعجيل إلى أول رمضان، وهذا مروي عن بعض الفقهاء وظاهر كلام الشافعية عليهم رحمة الله. ومنهم من قال أنه يجوز قبل ذلك، وهذا فيه نظر بالصواب في ذلك أنها لا تعجل إلا بيومين، ولو عجل بها ثالثا يقال أنه لا حرج في ذلك إذا كان لمصلحة. ولو ابتدأها بأول الفطر يا شباب أو أول رمضان، أما من ابتدأ في أول رمضان الأحوط له أن يعيدها لأنها وضعت في حد معين. وإن وهل تجزئ؟ إن اكتفى بها. أما بالنسبة هو الإشكال في تأخير، يعني أخرها إلى ما بعد إلى ما بعد صلاة العيد، يقال أنها صدقة من الصدقات كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: من أداها في وقتها فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي أنها ليست بزكاة الفريضة. وفي هذا إشارة إلى وجوبها أيضا في قولها أنها زكاة مقبولة، أي واجبة عليه قبلت. وأما عدا ذلك فهي من جملة الصدقات المستحبات التي يفعلها الإنسان، ويجب عليه في مثل هذه الحال أن يكثر من التوبة والاستغفار في مثل هذا. أما من أداها في أول رمضان مثلا مجتهدا أو متأولا ونحو ذلك وكتب بذلك حتى خرج الوقت، يقال أنه يرجى أنها تجزئ عنه. تجزئ عنه. نعم.